هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم لا تتعاملوا مع الفالح لأنه لا يراعي ضميره، فهل تفهمون نصيحتي على وجهها الصحيح، أم تتساءلون عن ذلك الفالح الذي أحذركم من معاملته؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الفالح هي اسم فاعل من الفعل فلح، والذي يأتي بمعنى ظفر بما يريد أو نجح أو فاز، فالفالح هو الناجح أو الفائز. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الفالح تعني أيضا من يزيد في ثمن السلعة ليخدع المشتري. وعلى هذا فحين نصحتكم وقلت لكم لا تتعاملوا مع الفالح لأنه لا يراعي ضميره، فأنا أعني لا تتعاملوا مع ذلك التاجر الذي يزيد في ثمن السلعة ليخدع المشترين. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.